إذا كان الإنسان لوحده في البر أو في أي مكان وحضرت الصلاة مثل صلاة الفجر أو المغرب، هل يؤذن بالصوت الرفيع أم بالصوت الخافت لهذه الصلاة؟ الجواب: الأذان مشروع للإعلام بدخول الوقت، فإذا أذنت بصوت مرتفع من أجل أنك تسمع من يصل إليه هذا الصوت، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، فهذا حسن. وإذا أذنت بصوت متوسط لدعاء الحاجة إلى ذلك ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من هذا، فهذا حسن أيضا. وإذا كان ما فيه أحد، مثلا أنت وحدك أو معك رفقة كلهم عندك قريبون، وأذنت أذانا أقل من المتوسط، فلا شيء في ذلك. فالمقصود أن الأمر فيه سعة وعلى حسب ما تقتضيه المصلحة، وبالله التوفيق.